يا الله يا المعبود يا حامي البيت يا الواحد القهار خير معبودي يا الله يا المعبود يا حامي البيت يا الواحد القهار خير معبودي أرجيك يا رحماني من جود ما عطيت كريم منن بأمرك تجودي يا فاتح بابك وما يوم رديت أني لجالك والبابك يرودي بأمرك يكن يا ربي فأمر بأشفيت عبدك أبو إبراهيم السعودي بأمرك يكن يا ربي فأمر بأشفيت عبدك أبو إبراهيم السعودي رجلا له أفضل على الحي والميت يعطي بلا منا وبلايا حدودي رجل له الظالم على الحي والميت يعطي بلا منا وبلايا حدودي وبلايا حدودي يا الله